أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يأمر بالعدل والإحسان يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة